يقول ايش ما ادري اقدر اصلي التراويح واقف وقاعد لي ما ادري ايش ما عرفت انا يعني السؤال اقراه لي. ها نعم يا شيخ بس اسمعك الحين صوتك اخفى من كتابتك. تقدر تصلي قائم وجالس تراويح؟ ما تقدر. اي لا اقدر. اي لا اقدر اصلي التراويح واقفا او قاعدا لاجل ماذا؟ ها عندي جمال يعني ما ادري يمكن حبوب او كذا. يعني والسؤال اذا ما صلى التراويح ما عليك شيء يا اخي. اي نعم افتوك الاخوان مسألة ظاهرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول انا وزوجتي وابني وبنتي مسافرين الى العمرة وتم انا وزوجتي وابني وابنتي مسافرين الى العمرة وتم الحجز بتاريخ 26 شعبان. هذا السؤال كرر صاحبه عسى الله يجبر مصيبتنا ومصيبته. وتوفي ابني قبل السفر ب4 أيام هل تحسب له عمرة أم لا؟ على كل حال هو بنيته إن شاء الله يؤجر، ولكن ما دام ما أحرم بالعمرة ما قضى العمرة ونيته يؤجر عليها إن شاء الله. وهل يمكن أن أعتمر له أنا وأمه وابنتي قبل الأول قبل أن أعتمر؟ لا، اعتمروا لأنفسكم إذا لم تكونوا اعتمرتم عن أنفسكم. ثم إذا قدر لأحدكم أن جاء بسفرة أخرى جاء إلى المدينة ورجع يعتمر عنه، ولا يلزمكم أن تخرجوا إلى التنعيم وتعتمروا عنه بعد عمرتكم. ربما أنكم لو طفتم 7 أشواط ودعوتم له كان أفضل. ما دام اعتمرت قبل ذلك 10 مرات فلك، أو يعني ما دام اعتمرت سبق لك أن تعتمر عنه هذه العمرة ولا بأس، ولك أجرها من غير أن ينقص من أجر ابنك شيء إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا جميعا برحمته وغفرانه. أخيك المسلم لله. نعم أخونا في الله أثابنا الله وإياه وأحسن عزاءنا وعزاه وألهمنا وإياه الرشد وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.